السلام عليكم ورحمة الله. هو التخبيط ده عندي ولا عندكم؟ ولا دي مجرد تهيؤات؟ مهما كان اللي حواليكم دلوقتي أو اللي سمعينه، خلوا بالكم، خلوا بالكم، لأننا هنحكي النهاردة قصة رعب حقيقية، قصة عن بيت مسكون بالجن في المنوفية. كان بيت عادي وساكن فيه ناس زينا كده، لحد ما حصلت الحاجة اللي غيرت كل شيء. فاستنوا شوية بقى، لأن قصتنا النهاردة مش بس هترعبكم، دي هتخليكم تتسألوا، هل فعلا في أماكن مش آمنة إننا نعيش فيها؟ الحلقة الجامدة دي من إعداد المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. بفكركم كالعادة إن كل اللي عنده حكاية وحابب إنه يشارك بيها معانا يقدر يبعتهن على الحسابات الشخصية الموجودة في أول تعليق. اوعوا تترددوا وابعتوا القصص بدون خجل أو خوف. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات علشان ما تفوتوش القصص الجديدة، وكمان اللايك والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنا حسام من المنوفية وعايش في منطقة ريفية، بشتغل نجار وعندنا ورشة نجارة شغال فيها أنا وإخواتي. بيتنا جنب الورشة على طول، لكنه كان بيت صغير، مساحته يعني صغيرة، يدوب الشقة أوضتين صغيرين وصالة صغيرة خالص. في توقيت القصة دي أنا وإخواتي كنا على وش جواز، بينا في السن سنة وسنتين وكده يعني. أخويا الكبير اللي هو أكبر مني على طول يعني عنده 25 سنة، وأمي كانت عايزة تخطب له، فقالت البيت صغير قوي ومش هينفع تتجوزوا فيه. فأخدنا حتة أرض في الشارع اللي ورانا على طول، كانت أرض فاضية، والأرض دي كان فيها بيت بالطوب الني أصحابه هدوه من زمان وسابوا الأرض فاضية، وجنب الأرض دي بيت تاني مهجور من زمان جدا، من يوم ما وعيت على الدنيا وهو على حاله كده، مع إنه بيت كبير لكنه عليه مشاكل ورث وحاجات زي كده. المهم بيتنا اتبنى هناك وكنت بروح أبات فيه، كنت بروح أبات في الدور التاني لأنها كانت شقتي أنا ولسه ما اتشطبتش. أول يوم وتاني يوم عدوا عادي، ومن اليوم التالت بدأت الحاجات المرعبة تحصل لي. البيت المهجور ما كانش حواليه بيوت خالص، بيتنا أول بيت يتبني جنبه وفي مسافة بقى على ما تلاقي بيوت تاني. كنت قاعد قدام تلفزيون حطه في أوضتي، تلفزيون قديم كده كان عندنا، التلفزيون كان فيه مشهد عزاء وصوت قرآن عالي. كنت قاعد وفتح الشباك وقدامي شباك البيت المهجور. وقتها سمعت صوت الشباك في البيت المهجور اترزع جامد، لسه بقوم من مكاني علشان أبص، لقيت الشباك بتاعي أنا كمان اترزع جامد جدا. احنا كنا في الصيف والجو حر ومفيش نسمة هوا حتى، معرفش ازاي الشباك اترزع بالطريقة دي. رحت فتحته تاني، كنت فتحه علشان يجيب اي طراوة من بره. ساعتها مشهد العزا كان خلص وقعدت عادي، لكني سمعت الشباك التاني كمان اتفتح. ايوة الشباك اللي في البيت المهجور. قمت وقتها بصيت، لان الشباك ده خشب قديم جدا، يعني لما اترزع كده اكيد اتحشر ومستحيل يتفتح لوحده تاني ولا حتى الهوا يفتحه. جه في دماغي ساعتها شابين كده من شارعنا، عيال شمامين هم، قلت ممكن يكونوا بيدخلوا البيت المهجور ده علشان يشربوا فيه مخدرات. نزلت وقلت هروح اكبس عليهم. رحت وكان باب البيت خشب ومتكسر منه حتت، وفي حتت متهدمة من البيت اصلا. بصيت من الحتت المتهدمة جوه البيت، لكن مفيش اي اضاءة جوه، معقول يعني لو حد جوه مش هينور حتى كشاف الموبايل علشان يشوف؟ نورت كشاف تليفوني وما لقيتش اي حاجة غريبة، لكن سمعت صوت خطوات في الدور التاني من البيت. قلت ادخل واطلع الدور التاني علشان اشوف مين اللي فوق، رغم ان حاسس ان لو طلعت ممكن السقف ما يتحملش وزن، وده لانه قديم قوي ومش مسلح اصلا، سقف متعرش خشب وطين زي كل البيوت القديمة. لكني برضو قلت لازم ادخل علشان اشوف مين اللي جوه، ما ينفعش انهم يتعودوا يشربوا هنا، خصوصا ان دي عيال مش محترمة، والبيت ده كمان كاشف بيتنا والمفروض اننا هنتجوز ونسيب حريمنا في البيت، وساعات كمان بنتأخر قوي لو في شغلانة مستعجلة ولا حاجة. بالفعل عديت لجوه البيت وانا منور الكشاف، وقفت في صالة البيت وانا بقول مين اللي فوق؟ ما جاليش اي رد. انا سامعكم يا اللي فوق، انزلوا يلا. برضو ما حدش رد علي. رحت طالع على السلم وانا لسه سامع الخطوات وصوت كأن اتنين بيتكلموا مع بعض، والغريب اني سمعت صوت ست معاهم، كنت طالع وانا في دماغي حاجة تانية خالص وبقول يعني في صوت واحدة كمان معاكم، ده انتوا ليلتكم مش فايتة. طلعت الدور التاني لقيت قطين بعاد عن بعض وبينهم حتة فاضية كانوا بيسموها زمان المقعد. فتحت أوضة لقيتها فاضية لكن فيها ريحة وحشة قوي وحر جدا. سبت الباب مفتوح ورحت عند الأوضة التانية فتحتها، لقيت كوم تراب، التراب ومفيش غيره في ركن الأوضة، وكرتونة فيها شوية كراكيب متوسخة. لفت نظري طبق شكله قديم جدا، أخدته ورحت قالب الكرتونة كلها على الأرض علشان أشوف إيه اللي جواها. أنا بعمل كده وأنا مستغرب، فين الصوت اللي كنت سمعه وصوت الخطوات كمان؟ وأنا بقلب لقيت معلقة لونها أصفر، قلت شكلها نحاس وخدتها مع الطبق. قمت وقفت لأن الباقي كله كان عبارة عن زبالة وحاجات متكسرة، وبلف علشان أخرج لقيت الباب مقفول. أيوة الباب مقفول، مع إن كنت فتحه وما حسيتش بيه وهو بيتقفل. جيت أفتح الباب لقيته مش عايز يفتح خالص، فضلت أشد فيه لكن مفيش فايدة، وبقيت حاسس إن جوه فرن، الجو نار جوه الأوضة. فضلت أشد وأشد في الباب بدون أي فايدة خالص، وحسيت كأن البيت هيقع. أنا حاسس برجة في البيت كله، ولقيت صدري طبق عليا وبقيت مش عارف أتنفس. ضغط وقعدت على الأرض علشان أخد نفسي ولسه الرجة في البيت مستمرة. قلت أتشاهد، يمكن البيت يقع بيا وأموت أو أعيش بقى، الله أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قلت كده وحسيت بهوى سخن جدا في وشي. أنا كل ده وأنا لسه منور الفلاش وما فيش حد غيري، بس الهوى ده كأن حد بينفخ في وشي. وجهت نور الكشاف قدامي ما فيش حد موجود، لكن النفخ في وشي مستمر، ومع النفخ لقيتني بدوخ أكتر. سندت راسي لورا وغمضت وقلت أنا خلاص بموت، نفسي ضيق جدا ومش عارف أخده، أنا دايخ، أنا إيه اللي بيحصل لي ده؟ كنت بنام وعنيا بتقفل غصب عني، ووقتها شفت الأوضة وأنا مغمض، وشفت واحدة ست ومعاها تلات رجالة شكلهم مرعب جدا. الست كانت لابسة زي عباية سودة بس في أجزاء من جسمها باينة، بشرتها لونها رمادي ولبسة دهب كتير قوي، وشكله زي الدهب القديم جدا بتاع الفراعنة، أشكال مش موجود زيها خالص. عينيها واسعة وسودة كلها، ووراها الرجالة طوال جدا وعندهم قرون، واحد منهم نفس لون بشرتها وقريب من شكلها، أما الاتنين التانيين فسود جدا وعندهم قرون صغيرة. عمالين يبصولي وأنا نايم قدامهم، أنا شايف المشهد ده وكأني واقف بعيد وبتفرج، حتى أنا شايف نفسي وأنا نايم وساند راسي على الحيطة. مدت الست إيديها وخدت الطبق والمعلقة وقالت ما تعتبش بيتي تاني، ولو ما دفعتش ثمن الزيارة دي مش هتتحمل اللي هعمله فيه. بكرة في نفس الميعاد تذبح ديك أحمر وترميه من الشباك لجوه البيت، وتقفل شباكك وما تغلطش الغلطة دي مرة تانية. قالت كده والدنيا ضلمت. فقت لقيتني لوحدي في الأوضة والباب مفتوح والكرتونة مكانها، لكن الغريب الحاجات اللي أنا كنت قلبتها من الكرتونة على الأرض كانت محطوطة مكانها وكأني ما لمستهاش. قمت جريت على تحت وأنا مرعوب، ونطيت من الحتة المتهدمة دي على برة وجريت على بيتنا. كنت أول مرة أحس بالرعب ده. وصلت البيت ودخلت أوضتي وقفلت الشباك اللي بيطل على البيت المهجور، تربسته تماما وقعدت أقرأ قرآن من الموبايل شوية، ونمت مكاني على السرير. فردت جسمي بس كده وكنت مرعوب أنام، معرفش اللي شفته ده حقيقة ولا حلم ولا مجرد وهم. طب والأصوات اللي كنت سامحها بوضوح؟ بس برضو لما طلعت أنا ما لقيتش حد في الأول، ولا لقيت حاجة مش طبيعية خالص. وبرضو أنا معرفش حكاية الديك ولا الفرخة اللي هي عاوزة دي إيه، والمفروض أعمل كده ولا لأ. أنا مش فاهم حاجة، كل اللي فاهمه إني مرعوب ومش مطمن للبيت ده خالص، وياريت حتى في بيوت حوالينا كنت أسألهم سمعوا حاجة زي ما أنا سمعت ولا لا. وبعد تفكير كتير نمت وما حصلش حاجة. تاني يوم قمت الصبح ورحت الورشة وحكيت لأخويا الكبير كل اللي حصل معايا، وقال لي خلاص يا عم ما تروحش النهاردة تبات هناك، روح معانا النهاردة وبكرة أجابات معاك أنا هناك. يعني ما روحش علشان أتبح الديك ده؟ لا يا عم، ده لو بجد في جن يبقى حرام، اوعى تعمل كده. خلاص ماشي هروح معاك النهاردة. خلصنا يومنا وروحت مع اخواتي على بيت ابويا، دخلت على اوضتي بعد ما اتعشينا سوا. نمت وما كنتش خايف وانا بنام، كنت تعبان ونمت في ثواني معدودة. وبعد شوية سمعت صوت الباب بيتفتح. فتحت عيني وقلت اكيد امي هي اللي فتحت الباب، لكني لقيت الست نفسها. ايوه، نفس الست اللي شفتها في البيت المهجور كانت بتقرب عليا. جيت اقوم من مكاني لقيتني متخشب ومش عارف اتحرك. قربت مني وبصت في وشي وقالت: انت فاكر اني بهددك وبس؟ انا اسف والله، هجيب لك الديك اللي انت عايزاه بكره. انا طلبته الليله دي والليله عدت وانت ما جبتوش. خلاص هجيبه بكره. بصت لي بغيظ كانها عايزه تموتني. بعدها لساني تقل ومعرفتش اتكلم تاني. اختفت ولقيت قطة ظهرت وطلعت على صدري وفضلت تخربش في وشي جامد جدا. كنت عايز اصرخ ولا نادي على اي حد لكني مش عارف. بعدها رحت في النوم. ما صحتش غير الصبح وامي بتنادي عليا وبتقول: حسام، ايه اللي في وشك ده يا ابني؟ ايه يما؟ ايه اللي مخربش وشك ورقبتك كده؟ قمت بصيت في المراية ولقيت خرابيش كتير. هي صغيرة زي خرابيش القطة فعلا، لكنها كتيرة على وشي ورقبتي. قلت لامي: انا حلمت ان في قطه بتخربشني. وانت لما تحلم انك اتخربشت تصحى متخربش فعلا؟ ازاي يعني الكلام ده؟ خلاص يما عادي بسيطه، وهي اصلا مش بتوجعني. دخلت غيرت ونزلت على الورشه وكان اخواتي سبقوني وفتحوا. دخلت وانا مخنوق علشان انا خايف ومش عارف المفروض اعمل ايه. ايه اللي انا بتعامل معاه ده؟ انا بتعامل مع حاجه مش شايفها ولا فاهم اصلا اتعامل معاها ازاي. حكيت لاخويا وقال: على فكره امبارح في صلاة العشاء سألت الشيخ محمد عن اللي حصل لك، لكني ما قلتش ان انت. حكيت له على اساس يعني ان حصل كده مع صاحبي، وقال لي ان الدبح للجن شرك بالله. طب والشيخ محمد ما قالكش بقى المفروض ان نعمل ايه؟ قال لي بس خليه يلتزم بالاذكار ويسمع الرقية الشرعية وما يقربش للبيت ده تاني وخلاص. خلاص ماشي. عدى شهر. بعدها كنت بروح انام عند ابويا علشان خايف ابات لوحدي تاني، وكل يوم بحلم بكوابيس صعبة جدا. يمكن مفيش يوم عدى ما شفتش فيه الست الجنية دي او القطة السودة او اي حد من اللي شفتهم وراها في الأوضة. مرة اتخنق ومرة اتكتف ومرة اتعور او انضرب. كنا خطبنا لأخويا الكبير ومعاد الشبكة بتاعته كانت حدد. جبنا الذهب وراحوا اهل العروسة شافوا شقته اللي في البيت التاني، وجي معاد الخطوبة. ساعتها عماتي جم من القاهرة، هم عايشين واحدة في الجيزة وواحدة في دار السلام. جم بعيالهم وعيال عيالهم كمان علشان يحضروا خطوبة أخويا، وطبعا هيقعدوا يومين. ساعتها اضطريت أرجع أنا وإخواتي نبات في البيت تاني علشان المكان يعني وكده. قلنا الرجالة يباتوا معانا هناك إجواز عماتي وعيالهم الشباب، ونسيب الحريم مع بعض براحتهم، وأبويا يبقى معاهم علشان لو حد جه يبارك يبقى موجود في البيت. رحنا كلنا وما كنتش خايف علشان كنا لما وصلنا ودخلت أوضتي. وأول ما دخلت بصيت مباشرة على الشباك لقيته مفتوح. أنا فاكر إن كنت قافله آخر مرة كنت موجود فيها هنا. لما سألت أخويا قال: أمك بتيجي كل يومين تنظف هنا، تلاقيها هي اللي فتحته. قلت مش مشكلة، قفلته ونمت وخلاص. علشان أصحى ألاقيني في مكان ضلمة جدا. أنا نايم على الأرض وبردان، بردان رغم ان الجو حر جدا. احنا كنا في الصيف ساعتها. بحط ايدي جنبي وبنادي على اخويا وانا مرعوب، علشان الاقي تحت ايدي طوب وورق. معرفش انا فين ومفيش نور حواليا. وقفت ومديت ايدي علشان احاول امشي. كل ده وانا عمال انادي على اخواتي لحد ما صدت في حيطة. بدأت اعلي صوتي برعب وانا بقول: يا محمد يا نبيل. محدش بيرد عليا. بصرخ وعمال اتحرك وانا مدد ايدي علشان ما اخبطش في حاجه. ساعتها شفت ضوء بسيط قوي كانه نور شمعه مثلا، علشان الاقي نفسي في البيت المهجور. انا في البيت المهجور وشايف واحده ست بشعر قصير لابسه جلابيه بيضة وطالعه من جوه. صرخت من الرعب وجيت اتحرك، لقيتني مش عارف اتحرك من مكاني، كان رجلي بقت تقيله جدا. شايف الست دي بتخبط راسها في الحيطه وراسها بتتعور وهي عماله تخبط فيها جامد لحد ما الدم بقى مال الحيطه اللي قدامها ونازل على وشها. بعدها بصت لي وضحكت وانا زي ما اكون بحلم. تهت خالص أو غبت عن الوعي علشان أفوق ألاقي إخواتي وأولاد عماتي جنبي وأنا في البيت المهجور فعلا. قمت لقيت كشافات موبايلاتهم في وشي وعمالين يفوقوا فيا وأنا واقع على الأرض، ودماغي وجعاني جدا. ساعتها جه أخويا وشني هو وابن عمتي الكبير وكان عمال يقول لهم يلا يلا يلا اطلعوا برا البيت ده بسرعة. طلعوني للبيت بتاعنا وأنا تعبان على الآخر، ولقيت أخويا جايب قطن وشاش وبيمسح راسي وهو بيقول أنت سمعني؟ هزيت راسي بمعنى فقال لي اللي ودك هناك تاني؟ أنا كنت نايم عادي وصحيت لقيت نفسي هناك، وإيه اللي عورك كده؟ مش عارف. حطيت إيدي على وشي لقيته كله دم. أخويا ربط راسي وعمل لي حاجة مسكرة علشان أشربها، وشوية على ما فقت حكيت لهم اللي حصل واللي شفته. ساعتها أخويا قال لا كده بقى الموضوع ما يتسكتش عليه، لازم نشوف لك شيخ ولا نجيب حد يشوف ايه اللي في البيت ده. رد ابن عمتي بهزار وقال ايوه واستعجل بقى بدل ما تتجوز هنا واحنا نجيلك الصباحية هناك عند جرانكم العفاريت. بقولك ايه والنبي مش ناقصه بواخه، وربنا بكلمك جد، انت هتتجوز هنا وهتسيب مراتك وتروح الشغل ومفيش جيران جنبك هنا غير العفاريت اللي في البيت ده. تاني يوم لما رجعنا كنا مقلفين حوار نقوله علشان دماغ اللي متعورة علشان ما نقلقش أبويا وأمي، وده مش وقته أصلا. هو الجرح كمان ما كانش كبير لكنه كان غويط، وعلى ما النزيف وقف حطيت عليه لزقة صغيرة وخلاص. وعدت خطوبة أخويا اللي قال لي بقولك إيه خليك أنت بات هنا مع أبوك في الأوضة. لا ما ينفعش، جوز عمتك هيبقى متضايق وهم كمان هيبقوا محروجين، خلينا نعدي الليلة دي بقى وهم كده كده ماشيين بكرة ونبقى نشوف موضوع الشيخ ده. خلاص أبات جنبك أنا في السرير علشان لو حصل حاجة معاك أبقى موجود. اتفقنا على كده ورحنا. كنا سهرانين مع أولاد عمتي اللي خايف ينام واللي مش مصدق أصلا، لحد ما لقيت جوز عمتي عزة جاي ومعاه أبويا. أنا عارف الدخلة دي، قلت أكيد قال لأبويا، وفعلا طلع حكاله كل حاجة. أبويا جه وهو قلقان جدا وقال إزاي ما تقوليش من أول مرة حصل معاك اللي حصل لما دخلت البيت ده، وكنت هتعمل ايه بس يابا؟ انا قلت ابعد شويه عن البيت ده وخلاص. ازاي يا ابني؟ مش ده بيتكم اللي هتعيشوا فيه، واخوك كلها كام شهر هيتجوز هنا، لازم نتصرف. فضل بقى ابويا وجوز عمتي يتكلموا، وابويا راح مشغل القران وقال سيبوه شغال علشان ما فيش حاجه تعرف تدخل هنا لحد بس ما نجيب شيخ يشوف لنا ايه الحكايه. ابويا شغل القران وانا حسيت اني عاوز انام، واول ما سمعت صوت القران وداني صفارت وكفوني تقلت جدا ونمت على طول. بعد ما عماتي سافروا تاني يوم ابويا راح للشيخ وحكاله حكايه البيت. الشيخ ده كان في قريه جنبنا، جه مع ابويا وقال له انه عاوز يدخل البيت، كسر القفل اللي على الباب وفتح الباب. فضل يبص حواليه وقعد على الارض وولع شمعه مع اننا كنا بالنهار. طلب من اخويا حتتين فحم مولعين وقال له علشان هنبخر البيت. حط بخور على الفحم ريحته وحشه جدا، كأن شعر بيتحرق أو بلاستيك ريحته وحشة قوي. بعدها فضل مركز قدامه شوية وطفى الشمع وخرج وقفل الباب وراه. دخلنا البيت عندنا يشرب الشاي ويقول لنا إيه الموضوع. قعدنا وقال لأبويا صلى على النبي أبو نبيل عليه أفضل الصلاة والسلام، خير يا شيخ؟ البيت ده فيه تحتيه قبر وأثار. قبر؟ تقصد مقبرة يعني؟ لا غير المقبرة، في قبر تحت مدفون فيه حد من زمان قوي. الحد ده كان متقدم علشان يتفتح بيه المقبرة اللي تحت، ولما معرفوش ردموا على الجثة، ودي على فكرة جثة واحدة ست، واللي في البيت قارنها وحراس المقبرة، والست اللي شافها ابنك بنت الملك اللي المقبرة تبعه. طب والعمل ايه؟ المفروض انكم تطلعوا الجثة اللي تحت. واحنا نطلعها بصفتنا ايه؟ ولا نحفر ازاي اصلا؟ ده احنا نتكلبش فيها. شوفوا اصحاب البيت يطلعوها، ده البيت ده مهجور زيادة عن 30 سنة، واصحابه عايشين في اسكندرية من زمان وماتوا، وعيالهم بقى بينهم مشاكل على الورث، علشان كده لا اتباع ولا حد هد ولا سكن فيه. خلاص نعمل معاهم صلح ونشوف طلباتهم علشان يفضلوا في حالهم وانتوا في حالكم. شوف طيب هم عايزين ايه من الواد؟ زي ما قالك كده، كانوا عاوزين ديك احمر بلدي وابنك ما جابوش، لو كان جابوا من الاول ودبح ورماه كانوا سابوه في حاله. رديت انا عليه وقلت له ما انا عرفت ان ده حرام وشرك بالله، اروح جهنم يعني علشان ديك؟ يا ابني هو انت بتعبدهم؟ دي هدية، انت لو ليك مثلا ورق بتخلصه والموظف معاند معاك، رحت مدد ايدك مثلا بمية ولا 200 جنيه وخلصت بيهم الورق، كده تبقى اشركت بالله؟ لا بس دي حاجة ودي حاجة، ده دبح ودم وروح. لا لا، هي نفس الفكرة، بس دول ما بياخدوش فلوس، هما بياخدوا الحاجات دي فريحهم وريح نفسك. رد ابويا وقال له: يعني لو جبت ديك ورميته لهم هيسيبونا في حنا؟ هديكين حمر بلدي علشان انت اتأخرت عليهم، تجيبهم واتصل عليا احضر الدبح، واللي معايا بقى يشوف الدنيا فيها ايه. قال الكلام ده وقام مشي وانا مش مقتنع. دبح ودم اكيد حرام جدا، بس في نفس الوقت انا مرعوب. ابويا قال لي: هنجيبهم وخلاص. خلاص يابا، اعمل اللي انت شايفه. رجعت نمت في بيت ابويا، وتاني يوم الصبح راح عند جار لينا بيربي طيور بلدي، جاب منه ديكين واتصل على الراجل وقال له هيجي بالليل. بالفعل جه بالليل، ورحنا عند البيت تاني وقال: انا اخد حسام بس معايا علشان لازم هو اللي يدبح بايده. ادبح ايه؟ انا ما اعرفش ادبح اصلا. ما تعرفش ايه هي كيمياء؟ امسك السكينه واقطع راسه، بس ما تسميش. دخلت معاه جوه وهو ولع الشمعه برضه وقعد مركز عليها، وفضل يبص قدامه كانه شايف حد. فضل يهز راسه كانه بيقول حاضر او ماشي. بعدها قال: يلا ادبح وما تسميش. دبحتهم واحد ورا التاني، ولما دبحت التاني الشيخ مسكه وخلاه ينزل دم على راسي. لسه بقول له: ايه يا عم القرف ده؟ قال: اسكت خالص. خرجنا بره والشيخ قال لي: يلا روح استحمى وما تخافش، هما بقى مش هيقولك تاني، بس انت برضو مالكش دعوه بالبيت ده خالص. تسمع صوت حد بيضحك، تسمع صوت خط، مالكش فيه، ولو هتشغل القران شغله واسمع على قدك، ما تعليش الصوت يعني. مشي، وانا بالفعل ما بقتش اشوفهم. عدت سنه او اكتر شويه على الحكايه دي وانا نسيتها. حتى نبيل اخويا اتجوز خلاص، بس المشكله ان مراته بقت تسمع حاجات بالليل وتخاف وتقول له انها بتشوف حد وهي نايمه مخيف، ووصفت واحد من اللي انا شفتهم. احنا طبعا مخبيين عليها خالص، لانها لو عرفت مش هتعرف تعيش في بيتها. انا كمان بشطب في الشقه بتاعتي دلوقتي، ولسه الاسبوع ده يا دوب شفت الست دي في الحلم وطلبت مني ديك تاني، مع اني لا رحت ولا عليت صوت القران اصلا، ولقيتها بتقول لي: انت متصل بينا من وقت القربان الاول، ممكن نتعاون ونديك هدية المقبرة بما انك عرفت سرها، بس الاول تجيب الديك في ليلة اكتمال البدر، ونص الشهر اللي بعده في نفس الميعاد تجيب حمامة بيضة وتدبحها، وبعدها هنديك هدية دهب، ولو رفضت ما تلومش غير نفسك. قمت وانا مخضوض ورحت حكيت لابويا. اتصل بالشيخ اللي كنا جبناه فقال لنا نروح له. رحنا له وحكينا له على اللي مرات اخويا بتشوفه، وعلى الست اللي جات لي في المنام واللي قالته. لقيته قال: طب ما تروح يا ابني بالديك، اذبحه وخلاص وريح دماغك. ديك من ورا ديك ووراهم حمامه، هي اتوى فرضنها عليا. انا اصلا بأني بضميري من ساعه اللي عملته واللي ذبحناه، وجايه تقول لي استغفر الله العظيم قربان وزفت، انت مش قلت خلاص هيسيبوني في حالي؟ بص يا ابني، انا خدت منهم العهد، العهد ده بسنه، والسنه خلاص خلص، روح ادبح هناك اللي هم طالبينه يتجدد سنه كمان. لا الكلام ده ما ينفعش معايا، وبعدين احنا اصلا في شهور مفترجه، دي بتقولي الحمامه في الشهر اللي بعده، يعني في رمضان اروح في رمضان ادبح للجن؟ لا طبعا انا مش هعمل كده. طب خلاص اعمل لك انا ايه بقى؟ على رايك، لو هتعمل كنت عملت من الاول. قوم بينا يابا. سبناه وقمنا مشينا. روحت وانا مخنوق وبقول لنفسي: تستاهل، انت اللي مشيت ورا الدجال لما وحلك في الوحل، اشرب بقى. رجعت على بيت ابويا وقلت ابات فيه. عدت ايام وكانت كل حاجه تمام، لحد ما صحيت برضو من النوم على ضلمه جامده تاني. لا بقى، هو في ايه؟ انا مرعوب وبدور على تليفوني علشان انور بيه لكني مش لاقيه. مش عارف انا وصلت هنا ازاي وانا كنت في بيت ابويا على اول الشارع. فضلت مادد ايدي قدامي وبحاول ان الاقي الباب علشان اخرج، لحد ما شفت ضوء بسيط. ايوه نفس الضوء، وشفت نفس الست اللي شعرها قصير، كان قصير قوي زي الراجل. لقيتها طالعه من نفس المكان وماسكه حجر كبير. قلت جوايا دي لو ضربتني بيه وانا متكتف كده هموت. لكن زي المره اللي قبلها مسكت وحطت ايديها على حجر تاني، وفضلت تضرب في ايديها وصوابعها جامد جدا لحد ما ايديها اتعورت وبدات تنزف، حرفيا كسرت صوابعها. وبعدها بصت لي بغضب وقالت: هتجيب لي الديك ولا المره الجايه هاجيب سكينه بدل الحجر؟ دخت بعدها ووقعت، وبعدين فقت على امل لا يحتمل. كان يا دوب لسه النهار بيطلع، الالم في ايديا فظيع. بصيت في ايدي لقيت ايدي متعورة وصوابعي ورمة ومزرقة بحمار كده وعليها دم متجلط. يعني اللي كانت بتضربها بالحجر ايدي انا مش ايديها زي المرة اللي فاتت برضو، بس معرفش ازاي انا بشوف ان هي بتضرب نفسها وتكون بتضربني انا. قمت وانا ماسك ايديا وانا بتقطع من الوجع، روحت على بيت ابويا ولسه داخل من البيت سمعت امي بتقوله انا معرفش، بقولك كان نايم وقمت علشان اصلي ملقتهوش، رن على نبيل، رن عليه يطلع يشوفه في شقته. دخلت وسمعوا الباب وهو بيتقفل، لقيتهم خرجوا بسرعة وبيسألوني كنت فين، وانا حرفيا بعيط من وجع ايديا. حكيت لهم اللي حصل، امي قعدت تعيط على منظر ايدي وتقول لابويا اتصرف اعمل حاجة، المرة الجاية بتقول له هجيب سكينة، لا انا هروح اودي الديك ده بنفسي. رد ابويا عليها وقال لها انا سألت على شيخ كويس بس هو في مصر، هنروح لعزة وهي عارفها تودينا عنده. طب ما انت قلت على الرجل النصاب ده انه كويس برضه. لا المرة دي ده امام وخطيب تبع الازهر وراجل يعرف ربنا وبيعالج لوجه الله، هي هتجيب لي رقم وهكلمه واحكي له واخد منه معاد. استنيت للساعة 9 وطلعت على المستشفى، الدكتور خيط ايدي علشان كان فيها جرحين مفتوحين وربطها لي بشاش. ابويا تاني يوم كلم الشيخ وحكاله، خدنا منه معاد ورحنا له. اول ما وصلنا قرأ عليا وقال لي ان اللي انا عملته حرام، يا ابني الذبح للجن كفر بالله، بس الراجل اللي جبناه قال لي ده مش كفر وقال لي انه هدية علشان يمشوا. هدية ايه يا ابني، ده ذبح قربان يعني عين الكفر، والدجال ده عارف ومتفق معاهم عليك علشان يطلعوا له ذهب. رد ابويا وقال له طب والعمل ايه يا شيخنا، دول كده هيموتوا الواد. اولا يا ابني لازم تتوب لربنا وتكفر عن الذنب اللي انت عملته، واللي هعتبرك انك عملته بجهل مش بقصد، رغم انك كنت عارف انه غلط وحرام. هعمل لك برنامج علاجي لازم تطبقه ويبقى عندك صبر معايا. قرأ عليا وكنت بنهج وتعبان جدا ونفسي مكتوم طول القراءة. بعدها الشيخ جاب مية مقروء عليها، طلب مني ان اشرب منها، طعمها مر جدا جدا لكني شربتها واستحملت. قعدت عند عمتي كام يوم وكل يوم اروح يعمل لي جلسة. بعد كده تابع معايا على التليفون وبقى بيبعت لي على الواتساب اقرأ ايه واعمل ايه، لحد ما الحمد لله اتحسنت. قال لي ان لازم افضل متحصن بالاذكار على طول، وان اللي كان عليا خرج خلاص، بس هم جنبي هنا فلو قصرت في التحصين ممكن يرجعوا لي تاني. الحمد لله انا دلوقتي احسن، بس لسه ما راحتش كل الاعراض خالص، ولسه برضو ايديا تعباني وبقالي شهر ونص مش شغال بسبب ايدي اللي وجعاني جدا، لكن الحمد لله على كل شيء وشكرا. انا عمك ناصر من الصعيد، تحديدا سوهاج، شغال في التشطيب وبركب سيراميك. كان عندنا واحد في البلد اسمه الحاج مسعد، كان كبير في السن ونسمع عنه قال ايه انه ليه كرامات وبيعرف في السحر والجن والحاجات دي، وكانوا عياله ويحكوا عنه بقى حكايات وكرامات محدش عارف حصلت ولا ما حصلتش اصلا، وانا ما كانش ليا تعامل معاه قوي يعني، لحد ما في مرة لقيته عد عليا وقال واد يا ناصر خد تعالى اقولك. واد ايه يا عم مسعد، ده انا شعري شاب برضو. واد مش انا اكبر منك بزيد من 10 سنين، يبقى انت عيل بالنسبة لي. ماشي يا حاج، عاوز ايه؟ عاوزك تيجي تركب سيراميك للمضيافة اللي عاملها على راس الغيط بتاعي. ماشي يا حاج، معايا شغلانة قدامها يوم وتخلص، اخلصها وبعدين اجيلك. طيب خلاص استناك يوم الخميس. رحت له يوم الخميس ووداني عند الارض بتاعته، وراني المضيافة واتفقت معاه على السعر وقال لي ماشي. اشتغلت وعملت الشغل على يومين، اليوم التاني كان هو قاعد برا ومولع نار. خرجت وقلت له ان خلصت وهات الحساب، لقيته قال اقعد طيب نشرب الشاي ونتعشى. لا تسلم، هشرب معاك الشاي واتكل على الله. لا هتتعشى. ما ينفعش والله يا حاج، اصل جاي لي واحد علشان يتفق معايا على شغلانة. بعد ما شربنا الشاي لقيته بيحاسبني بفلوس اقل من اللي اتفقنا عليها. ايه ده، الفلوس دي ناقصة؟ حلو كده عليك. لا يا حاج الكلام ده ما ينفعش، هم دول اللي هتاخدهم. يا حاج عيب تبقى راجل كبير وترجع في كلامك. وانا ما قلتش هديك ايه، انت اللي قلت. طب ما انت وافقت. خد الفلوس وقوم وما توجعش راسي بقى كده يعني. ماشي اقبلهم على نفسك وانا مش مسامح فيهم. خدت الفلوس ومشيت وانا مخنوق جدا من الموقف ده. طلعت على المصرب زي ما بنسميه، هو طريق رفيع جدا كده وسط الاراضي. طلعت امشي عليه ولقيتني مش عارف اروح، بقيت زي التايه كاني اول مره اشوف الطريق ده مع اني بمشي عليه يوميا. لفيت لف ان اعرف اوصل، كل شويه لاقيني بلف وارجع نفس المكان قصاد بيت الراجل. قدام ناس اجي اروح اسالهم لاني بمشي في مكان بعيد عنهم. عارفين لما تحلموا ان انتوا تايهين ومش عارفين توصلوا؟ ده اللي بيحصل معايا. بس وانا صاحي رحت راجع لبيت الراجل ده تاني، كان رايح هو يركب الموتوسيكل بتاعه علشان يمشي، شافني لقيته بيضحك فقلت له انا مش عارف اروح. طب روح يا ناصر، المره دي هتعرف تروح. مشيت وفعلا روحت بيتي. كان وقتها بنتي عايزه فلوس الدرس وجت قالت لي، فقلت لها هات المحفظه وتعالي. دخلت جابتها لي واديتها لي. بفتح المحفظه لقيت ورق جرايد فيها متقطع على مقاس الفلوس بالظبط. ايه ده، فين الفلوس يا بنت؟ ما اعرفش يابا، انا ما فتحتهاش والله. بقيت هتجنن وانا بقلب في المحفظه والبنطلون ومفيش فلوس، مفيش غير ورق الجرايد. الفلوس اللي كانوا معايا قبل ما اروح للراجل ده والفلوس اللي خدتها منه ما كانوش موجودين، وكان مكانهم ورق جرايد. مراتي قالت تلاقيه هو اللي بدلهم زي ما توهك، ربنا ينتقم منه، ده راجل دجال. لا حرام كده، ده شقى يومين. خرجت من البيت جري ورحت لابنه على بيته. طلع لي وقلت له يعني يا استاذ اسامه يرضيك اللي ابوك بيعمله ده؟ وابويا عمل ايه يا عم ناصر؟ ينفع اشتغل له يومين ويديني ورق جرايد؟ طلعت المحفظه ووريته الورق، لقيته بيقول لو ابويا بقى اللي عمل كده يبقى دي كراماته، تلاقيك زعلته ولا حاجه. كرامات ليه؟ يكونش ولي وانا مش عارف، هو السحر دلوقتي بقوا يسموه كرامات. سحر ايه يا راجل انت؟ الشيخ مسعد ساحر؟ ايوه ساحر. اتخانق معايا وانا مشيت وانا بدعي عليهم هما الاتنين، هو وابوه. وعدى اليوم. تاني يوم جيت رايح للراجل اللي عنده الشغل، برضه تهت. فضلت الف والف لحد ما رجلي وجعتني وحيلت هد وما وصلتش للراجل، والراجل كل شويه يتصل واقول له انا في الطريق. رحت قاعد مكاني وكان في شاب كده شغال معايا، كان وصل لمكان الشغل ومستنيني هناك. كلمته وقلت له ايوه يا ابراهيم. ايه يا عم ناصر اتاخرت كده ليه؟ انا عند الجامع اللي على الطريق اهو، تعال لي. وايه اللي طلعك على الطريق بس يا عم ناصر؟ يا ابني اسمع الكلام، هات الموتوسيكل وتعالى خدني. ماشي يا عم ناصر حاضر. قعدت مكاني وهو جيب الموتوسيكل اخدني للراجل. معرفتش احكي لهم اي حاجة، كنت شغال وكل شوية توه وانا شغال، يعني احط السيراميك بالعكس مثلا او اغلط في عدلة الرسمة بتاعته، لدرجة ان ابراهيم قال لي مالك يا عم ناصر؟ منه لله اللي قالب حالي. ومين ده؟ اهو واحد مؤذي ربنا ينتقم منه. معرفتش اشتغل وخليت ابراهيم روحني لحد البيت. دخلت ومراتي مقابلاني وهي بتقول ايه رجعت ليه بدري قوي كده؟ انت لحقت تخلص؟ لا خلصت ولا نيل، انا داخل انام. دخلت رميت نفسي على السرير ونمت. علشان ما يعديش غير دقايق ولسه يدوب بدخل في النوم، سمعت صوت حاجه بتزوم. قمت وفتحت عيني، لقيت كلب حجمه كبير جدا واقف على الحيطه ونط على السرير وعضني من رجلي. صرخت جامد جدا ولقيت مراتي داخله بسرعه بتقول في ايه يا ناصر؟ رجلي شفت الكلب؟ شوفي كده راح فين ليعض العيال؟ كلب ايه يا راجل؟ الكلب اللي عضني عضك فين بس؟ ده شكله حلم. رفعت رجلي البنطلون وبصيت على رجلي، لقيتها سليمه مع انها وجعاني قوي. رجعت نمت تاني وانا مرعوب، انا اصلا ما كنتش لسه رحت في النوم علشان احلم. نمت وشفت نفسي مجرور بسلسله حديد او جنزير، والجنزير ده انا مربوط بيه من رقبتي ومن ايدي وبتشد، وشايف قبر مفتوح. فضلت اتشد وانا بصرخ لحد ما نزلت جوه القبر. لما اترميت في القبر لقيت جثه جنبي، بصيت للجثه لقيتها جثه كلب مش بني ادم، والكلب راح واقف وملهوش عيون، عيونه متصفيه، وقف قدامي والدم بينزف من عينه. لقيته فتح بقه وانا بصرخ واتكلم وقال شفت قبرك وحش ازاي؟ فضلت اصرخ واصرخ لحد ما حسيت ان صوتي راح من الصريخ، والكلب واقف على صدري وعينيه بتنزف على وشي. بعدها صحيت لقيتني قمت بس الدنيا عتمه حواليا. قمت مصرخ علشان الاقي مراتي داخله تجري عليا، فيه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا ناصر؟ كنت بنهج زي اللي بيجري في سبق. انت طافيه النور ليه؟ نور ايه؟ احنا لسه بالنهار، انا يدوب قفل الشباك بس علشان النور. انت فيك ايه مالك؟ انت مش بتأكد علي ان اقفل الدنيا كويس علشان انت ما بتعرفش تنام في النور؟ ايوه طب افتح الستارة علشان تنور شوية. الراجل ده شكله كده عمل لك حاجة. اهو عمل اللي عمله بقى، كانت شغلانة سودة ويوم اسود يوم ما روحت له. لا انا كده هروح لمراته واتكلم معاه، يمكن تأثر عليه. لا ملكيش دعوة انت، اسكتي بدل ما يجننك انت رخرة. جيت أقوم لقيتني مش قادر أدوس على رجلي اللي الكلب عضها، كنت بعرج عليها. قلت لا كده بقى مش هعرف أشتغل والفلوس اللي معايا هتخلص، أعمل إيه؟ خرجت البرة وناديت لابن مصطفى وقلت له روح يا مصطفى نادي لعمك حسن، قل له تعالى كلم أبويا ضروري. حسن جاري جوز أخت الراجل ده، قلت أكلمه علشان يشوف لي حل معاه. اتكلمت معاه وحكيت له اللي حصل، فقال لي أنا عارف من الأول حكاية الجن والسحر دي وعياله وعمالين يقولوا عليه أبو الكرامات. طب كلمه يا حسن يعني ياخد عرقي وشقايا وكمان يعمل كده معايا، يعني بيقف في رزقي. طيب أنا كده كده رايح له بالليل لأني معزوم هناك، هكلمه وأشوف لك الدنيا. ماشي شوف هيقولك إيه وعد علي. راح وأنا فضلت قاعد مع العيال لحد ما الوقت اتأخر وكلهم ناموا. أنا قاعد خايف إن أدخل أنام لحد ما لقيت حسن بيرن علي على الساعة 11 بالليل. أيوة ناصر أنا كلمت الحاج مسعد وبيقولك عد علي بكرة، أنا قاعد معاه، ولا لو تعرف تيجي دلوقتي تعالى. الوقت كان متأخر وهو بعيد شوية، فقلت له إن هروح له بكرة. دخلت نمت وأنا مطمن شوية، قلت طالما هنتكلم يبقى الموضوع هيتحل. قمت وأنا بعرج لحد السرير ونمت، وبرضو طول الليل كوابيس لحد الصبح. قمت من النوم فطرت وخليت جاري يوديني بالموتوسيكل لحد بيت مسعد. نزلت وندهت عليه، سمعت صوته من جوه بيقول تعال خش. دخلت وهو كان قاعد على كنبة بلدي قدام التلفزيون. دخلت وانا بعرج وهو ضحك وقال الله من رجلك يا ولا، ما انت كنت لسه عندي من كام يوم ورجلك كانت سليمه لدرجه انك لفيت البلد كلها يعني فلوسي وما خدتهاش يا عم مسعد واستعوضت ربنا فيها، لكن كمان تقف قدام اكل عيشي؟ انا يا اخويا ما عملت لكش حاجه، رايح تتخانق مع ابني وتقول لابوك اداني ورق جرايد؟ بقولك ايه يا عم مسعد، انا مش هتكلم في اللي حصل، ابوس ايدك سيبني في حالي. انا هسيبك في حالك بس علشان عيالك، بس لو ذكرت اسمي في اي مكان هعرف وساعتها مش هعتقك، يلا قوم غور من وشي. قمت وقفت ولقيت رجليا مش وجعاني. روحت على البيت وانا بتحسبن عليه وبدعى عليه من كل قلبي ان ربنا يعذبه بحق شقايا وتعب اللي استحلوهم، انا مش مسامح فيهم. عرفت كمان انه مريض قوي الايام دي، ان شاء الله يكون مرض الموت، ادعوله بقى علشان هو يستاهل وشكرا. أنا منة عندي 18 سنة، أنا أول مرة أبعت حكاية لحد، ممكن أكون ما بعرفش أحكي قوي بس أنا ما حدش بيصدقني ولا حد بيحبني، فقلت أبعت لكم أنتوا يمكن حد يفهمني. حكايتي بدأت من سنة، كان عندي 17 سنة وقتها، أنا بشوف حاجات تخوف كتير قوي وكمان حد بيكلمني وأنا نايمة. الموضوع بدأ إن كنت نايمة وسمعت صوت حد بينادى عليا، لما قمت ما لقيتش حد، رحت ودخلت الحمام وانا واقفة على الحوض شفت دخان بيطلع من القعدة بتاعة الحمام، شفته في المراية. ساعتها جسمي اتشل مكانه والدخان ده لف على رقبتي وكنت بتخنق جامد جدا، ووقتها حد ضربني بقوة على راسي من ورا، من شدة الخبطة اتخبطت في الحيطة اللي قدامي جامد. بصيت بسرعة وما لقيتش اي حاجة ورايا فصرخت بصوت عالي. ابويا وامي صحي وجم على صوتي سألوني في ايه، حكيت لهم اللي حصل. لقيت ابويا بيزعقلي وقال يا شيخة غوري نامي بقى خضطينا، الحد خبطك؟ قال انت بتمشي وانت نايمة؟ سابني ودخل، وامي قالت روحي نامي وبطلي فرجة على رعب شوية هتتجنني كده. دخلت على السرير ونمت. ساعتها حلمت ان قاعدة في الحمام وفي دم بينزل من مناخيري، وجي واحد ضربني جامد قوي، فقت من وجع الضربة، والله الضربة حسيت بيها جامد جدا. صحيت وانا خايفة نام تاني، قمت ونورت النور وانا راجع نام عديت من قدام المراية وشفت جبهتي كانت زرقة من الخبطة اللي كانت في الحيطة وكانت ورمة جدا. كنت زعلانة علشان كان عندي مدرسة ومش عارفة هروح بالشكل ده ازاي. نمت والنور والع لحد ما جت امي تصحيني وسألتني دماغك مالها زي ما انت شايفة؟ طب ده من ايه؟ ما انا قلتلكم من بارح. طيب خلاص غيب النهاردة وما تروحيش بالشكل ده. جابت لي مرهم ودهنت لي دماغي وخرجت وانا كملت نوم. قالت لابويا وما كانش مقتنع وقال لها تلاقيها بتمشي وهي نايمة واتخبطت عادي يعني. عدى حوالي أسبوعين بعد كده، وبعدها نفس اللي حصل اتكرر بس بطريقة تانية. كنت نايمة وسمعت أمي بتنادي علي، فتحت ولسه هقوم لقيتني متكتفة وبلف في السرير كأن السرير بيلف بيا بسرعة كبيرة جدا زي المروحة لمدة كام دقيقة وبعدها وقف. فضلت دايخة جدا شوية، بعدها قمت وأنا دايخة ودخلت الحمام وفضلت أرجع مية حمرة كده وريحتها وحشة وقوامها عامل زي الزيت بالظبط. وبعدها لقيت حاجة شدتني من شعري وقعت في الارض ووشي للسيراميك ومناخيري للارض. حسيت ان في حاجه تقيله نزلت على دماغي لدرجه ان مناخيري عملت صوت كانها بتتكسر. قمت مره واحده وانا بعيط وبتوجع منها وانا كاتم صوتي علشان ابويا لو صحي على صوت تاني هيضربني. رجعت السرير وانا بعيط ونمت. بعد شويه حلمت ان بجري وسط صحراء وورايا تعبان كبير جدا لحد ما لحقني ولف عليا. صحيت الصبح وحكيت لامي كل اللي حصل لي. طيب خلاص هشوف لك دكتور، شكلك فعلا بتمشي وانت نايمة. يا ماما انا كنت صحية والله مش نايمة. طب لو صحية هتشوف الكابوس ده ازاي؟ ده حصل لي بالفعل مش كابوس. طب يلا قومي روحي المدرسة وفي الاجازة نشوف دكتور. ابويا وامي ما بيتفهموش بجد. بقيت اذاكر وانا مش مركزة خالص، دايما مصدعة وعناية وجعاني. كنت بعيط علشان ما اعرفش حصل لي ايه، انا مش عارف اذاكر خالص. وكل ما اقول لامي تقول لي بطلي دلع وذاكري، انا كفايه عليا اخواتك الصغيرين مطلعين عيني، ما تبقيش انت كمان عليا معاهم. دخلت عليا الامتحانات ومحلتش كويس، والله غصب عني انا كل يوم اشوف حاجات مرعبه جدا. اليوم اللي ظهرت فيه النتيجه ابويا بهدلني وقال مجموعك زي الزفت، امال لازمتها ايه المصاريف على الدروس؟ بقولك ايه، مفيش دروس تاني، يا اما بقى هخرجك خالص من المدرسه، ولا فاكراني بلاقي الفلوس دي في الشارع علشان تضيعيها على الدروس وفي الاخر فاشله. فضلت اعيط واقول لامي أنا بشوف حاجات مرعبة، أنا بتضرب وبسمع حد بيناديلي من الحمام، حد يصدقني؟ رد علي أبويا من الأوضة اللي جوه وقال أيوة أيوة يا أختي، كل واحدة فاشلة ما بتذاكرش تقول أنا بشوف عفاريت وأنا بتضرب علشان ولد مجنونة ونسكت، لو مجنونة يبقى ما تتعلميش أحسن. أمي قالت لي أمي قومي ادخلي دلوقتي لحد ما هو يخرج. أنا عارفة أن أمي بتحاول تمشي الدنيا وخلاص لأن بابا عصبي جدا، بس هي من جواها حاسة بيا لأن سمعتها بتكلم تيتا وبتحكي لها اللي بيحصل معايا وإنها مش عارفة تعمل إيه. أنا استسلمت بس بقيت مش مركزة، أبقى في الدرس ولاقي صوت في وداني بيتكلم بكلام ساعات بيبقى حاجات مش محترمة أو حاجات حرام، كأنه مثلا بيسب الدين أو القرآن. دماغي بتبقى طول الوقت مع الصوت ده. المستر بتاعي كل شوية يزعقلي ويقول لي انت سرحانه في ايه، ركزي يا بنتي. احاول اركز على الاصوات اللي في دماغي جدا لحد ما المستر سالني سؤال ومعرفتش اجاوب، زعقلي قدام زمايلي وبهدلني جامد. خرجت وسبت الحصه، مشيت وانا بعيط في الشارع ومنهاره. قابلتني واحده صاحبتي ومامتها ووقفوني. طنط مامت صاحبتي قالت مالك يا منى بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ مفيش حاجه يا طنط، انا اصلي بس تعبانه شويه. صممت تعزمنا على عصير ونتكلم، خدتني على استراحة الجنينة وقعدت احكي لها يا حبيبتي ده انت مأزية جامد، ازاي اهلك ساكتين على كده؟ انت لازم تروحي لحد يشوف معاكي ايه. ما هي ماما قالت لبابا، قال لها شوفي دكتور وروحوله، هو فاكر ان انا اتجننت ولا بمشي وانا نايمة؟ طيب اديني رقم مامتك وانا هكلمها. خدت الرقم وقالت لي على حاجة اقرأها ودعاء بنية ان لو حد اذاني اشوفه في الحلم. عملت كده وشفت مرات خالي بتسقيني عصير مر جدا وبتقول اشربي ده حلو. قمت من النوم على صوت حد بينادي بصوت مخيف باسمي منا، تعالي يا منا. كنت مرعوبة وعمالة نادي على أمي وما ردتش علي. ساعتها لقيتني بدوخ وتكتفت على السرير، وبعدها حد جيب عصايا أنا ما شفتش وشه لكنه ضربني جامد بيها على جسمي، كنت بصرخ وصوتي مش طالع. وبعدها نمت من التعب لما جسمي اتفك، جسمي كان مكسر وكنت تعبانة جدا فنمت على طول. الصبح أمي بتصحيني لقيتها راحت مصوتة وقالت اللي عمل في جسمك كده؟ حكت لها وأنا بعيط ومنهارة من العياط. ندهت لبابا وشاف جسمي وقال لها أنا مش فاهم اللي بيعمل فيها كده. مش فاهم إيه؟ بتقولك جسمها بيتكتف وحد بيضربها، ده عايزة شيخ مش دكتور. وأخيرا بابا حس بالمشكلة، كلم تيتا وهي قالت له على شيخ، وداني ليه وقرأ علي وقال لبابا بنتك معمول لها سحر وحش جدا وفكه مش بالساهل وهتحتاج شوية وقت، علشان كده انا هعمل لها حجاب مؤقتا اهو يرحمها منهم لحد ما نشوف هنفكه ازاي. وفعلا الشيخ عمل لي حجاب وبقيت ما اشوفش اي حاجه. بس لما تيتا عرفت قالت ان الحجاب ده غلط وحرام، بابا قال لها هنخليه مؤقتا بس لحد ما نشوف حل تاني. انا دلوقتي لسه معلقه الحجاب وخايفه من ربنا لانه حرام، وخايفه برضو ان اشيله يحصل لي تاني نفس اللي كان بيحصل لي. انا بجد مش عارفه اعمل ايه، اعتبروني زي بنتكم وادعولي. أنا حاسة أني عاوز أموت نفسي، والله أنا مش عارفة أعمل إيه بجد. وهي دي كانت حكايتي وشكرا. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وكل الناس اللي بيدعموا القناة وبيتفاعلوا مع الفيديوهات دايما، وبشكر طبعا معدة حلقتنا الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. واكيد بشكر كمان ابطال قصص حلقتنا النهارده. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا تقدروا تبعتوها من خلال روابط الحسابات الموجوده تحت الفيديو في اول تعليق. قبل ما تقفلوا بقى اتاكدوا انكم مشتركين في القناه ومفعلين جرس الاشعارات علشان ما تفوتوش الحلقات الجديده، وتاكدوا كمان انكم عملتوا اللايك والكومنت والشير. اعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهارده، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني فيديو جديد، والسلام عليكم.